في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. خذي حدثينا يا قريب التي بها أهيم، فما تجزي وما تتحوب. أشوق أن تنأى بنائلة النوى، وهل ينفعني قربها لو تقربوا؟ فإن تتقرب يسكن القلب قربها، كما النأي منها محدث الشوق منصب. فهل تجزيني أم بشر بموقفي على النخل يوم البين والعين تسكب؟ وإني لها سلم مسالم سلمها، عدو لمن عادت بها الدهر معجب. أبين ابنة التيمي في متبلته عشية لف الهاجمين المحصب. خذي العقل أو مني ولا تمثلي به، وفي العقل دون القتل للوتر مطلب. ما بال قلبك عاده أطرابه، ولدمع عينك مخضلا تسكابه؟ ذكرى تذكرها الرباب وهمه حتى تغيب في التراب ربابه. قالت لنائلة اذهبي قولي له إن كان أجمع رحلة أصحابه. فليبقى بعدهم لدينا ليلة، فله علي بأن يجاد ثوابه. قلت اذهبي قولي لها قد طالما حبست لديك على الكلال ركابه. بتنا بأنعم ليلة وألذها للنفس ما ستر الصباح حجابه. حتى إذا ما الصبح أشرق ضوءه عن لون أشقر واضح أقرابه، قالت موكلة بحفظ كلامها لمعلم حاط النعيم شبابه. أخشى عليه العين إن بصرت به وترى صبابتنا به فتهابه. إن النهار وذاك حق واضح، والليل يخفى بالظلام ركابه. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.